زنما وزنك بما وزنك وما وزنك به فزنه، ومن جاء إليك فروح إليه، ومن جفاك فصد عنه. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ونرحب بالإعلامي المخرج أحمد الحمادي لانضمامه إلى أسرة البرنامج. مرحبا بك يا أحمد في أولى حلقاتك معنا في لمسات بيانية على الهواء مباشرة. ونرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. مرحبا بحضرتك سيدي الدكتور. مرحبا بك. بارك الله فيك. كيف الحال سيدي؟ الحمد لله رب العالمين. دائما قضايا النحو يا دكتور لا تنتهي، مع ان النحو صعب كما يقال، تعلم العربية ليس بالامر اليسير او السهل، صح او خطأ هذه المقولة؟ يعني يحتاج كل علم يحتاج الى مشقة، يعني جهد. يعني من هذا المنطلق تثار بعض اسئلة مثلا خاصة بالالفاظ او بالكلمات او بتشكيل ضبط اواخر الكلمات بالذات. يعني ما أعرف أنه في مرفوع وفي منصوب وهناك مجرور، ونقرأ بعض الكلمات حقها أن تكون مكسورة ونجد عليها فتحة أو مفتوحة، مثل مثلا في قوله تبارك وتعالى يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريقا وكأس من معين. ليه يعني وأباريقا مع أنه قبلها بأكواب؟ لما وأباريقا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليه الصلاة والسلام ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أباريق ممنوع من الصرف. هذا يعني ماذا ممنوع من الصرف؟ الممنوع من الصرف يعني ما يعني استعطى الحكم، نعم، انه لا ينون وانه يجر بالفتحه بدل الكسره الا اذا عرف بال او اضيف. اذا عرف بال او اضيف يجر بالكسره. تمام. ان لم يعرف بال او لم يضاف يجر بالفتحه كما تفضلت الان. بأكواب وأباريقا. وأباريق يعني قول ممنوع من الصرف مجرور بالفتحة؟ نعم، مجرور بالفتحة. نعم. وجر بالفتحة ما لا ينصرف. صحيح. ما لم يضف أو يكو بعد الردف. جر بالفتحة. طب لماذا هو ممنوع من الصرف؟ هذا يعني على صيغة منتهى الجموع، مثل أساليب. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال يعملون له ما يشاء، ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان يعني كالجواب. ممنوع من الصرف لأنه على صيغة منتهى الجموع. ما صيغة منتهى الجموع هذه؟ معذرة لك، الأسئلة تطرأ. أيوة. يعني نود أن نفهم ما صيغة منتهى الجموع. هو كل جمع، كل جمع. جمع، نعم. ثالثه ألف، بعدها حرفان، أو بعدها ثلاثة أحرف أوسطها ساكن. طب الألف زائدة ولا أصلية؟ لا زائدة. تمام. زائدة. كل جمع ثالث هو ألف زائدة بعدها حرفان أو ثلاثة. راح يكون أول مفتوح. مثل أكابر. طيب. أكابر، أصاغر، نعم. مساجد. هكذا أو مثل. أكابر. إيه؟ ثالث هو ألف، أصاغر ثالث هو ألف، مساجد. مساجد. منابر. منابر. كوافر. قواعد. ظواهر. أو ثلاثة، ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، مثل قناديل، أباريق، أباريق، تماثيل، أساليب، مناديل. تمام. طب طواحين. طواحين. لماذا سميت بهذا الاسم صيغة منتهى الجموع؟ هو في الحقيقة تسمية منتهى جموع التكسير. هذا هو، هذا اسمها يعني الكامل. هي اسم الصيغة منتهى جموع التكسير، اسمها كذا، هو هذا اسم يعني الكامل. لكن ما يقولون منتهى الجموع لماذا؟ ايش يعني منتهى جموع التكسير؟ الاسم يجمع وقد يجمع مرة اخرى، يجمع. فاذا كان على هذه الصيغة لا يجمع جمع تكسير مرة اخرى مثلا، بالضبط. مثلا. تفضل. مثلا يد. طيب. أيدي. مو هكذا؟ أيادي. يعني يد جمع أيدي؟ طبعا. الجمع الجمع. نعم نعم. بعد خلاص لا يجمع جمع تكسير بعد. قول. أقوال. طيب. أقاويل، فلو تقول علينا بعض الأقاويل. قول مفرد. أقوال جمع. أقاويل منتهى الجمع. منتهى الجمع، لأن إذا إذا إذا جمعت على انتهى. بعد لا يجمع جمع تكسير. جمع تكسير. ولهذا أقاويل ممنوع من الصرف. ممنوع من الصرف. لأنها منتهى الجموع. منتهى الجموع. ثالثه ألف، بعدها ثلاثة أحرف، أوسطها ساكن. طب يعني لما هذه الصيغة تحديدا يا أخوي؟ يعني غير هكذا ورد عن العرب. أما لماذا هذا كلام طويل؟ يعني لازم نذكر فلسفة الممنوع من الصرف. لماذا؟ فندخل كل الصيغ نوضحها لماذا؟ هذا ليس له نظير في المفرد. صيغة منتهى الجموع هذه. طيب. فهي فراح تكون قليلة في الكلام. ولهذا يعني لا تجري عليه أحكام المفرد. كل ممنوع من الصرف. لأن أكثر الجموع لها نظير في المفرد. فيميزونه مثلا؟ يعرفوا فذاك كل منصرف، لأن صير مفرد الجمع هذا. طيب يعني كتاب. مجمع؟ نعم صحيح. احنا عندنا صيغة فعال نفسها مفرد. رجل كبار ومكروا مكرا كبار نفسها. عجيب. إذا منتهى الجموع ليس لها نظير. لا. هذه فلسفة المنع. طبعا ليس لها نظير في المفرد. كل الجموع الأخرى فيها لها نظير في المفرد. سبحان الله. كلها كلها. أنعام ما نظر نصة أمشاج نبتليه. أمشاج صح لها. نعم كلها لها نظير. ما عدا هذه الصيغة، صيغة منتهى الجموع، ليس لها نظير في المفرد. فخصصت أو كأنها ميزت بهذه الخصيصة. يعني لاحظ، يعني إحنا أما لماذا قالوا يعني أصط ساكن؟ لو تحرك يعني مثل أكاسرة. قياصرة. جبابرة. صح. مو جبابرة. مثالثة ألف. صح. وبعدها بعد ثلاثة أحرف بس متحرك وسطها. طواعية. كراهية. علانية. مو نفس الوزن. صح. هذا ليس لها. أحسنت. إذا فلسفة المنع من الصرف لأنه ليس لها نظير. بالنسبة لمنتهى الجموع. تحديدا هذا. ولذلك هو يكون أول مفتوح هذا شرط. لأن لو كان أول مضمون راح يصير إلى نظير مفرد. صح. ولهذا وضع الضابط. مقاتل ممنوع من الصرف، مقاتل منصرف. صح. على السريع هذا الآن يعني. تمام. طب بهذا الخصوص استطراد جانبي، إذا أردت يعني أكون لك من الشاكرين، كلمة مصر مثلا جاءت في القرآن مرة مصروفة ومرة ممنوعة من الصرف، وهي كلمة واحدة. اهبطوا مصرا وقال الذي اشتراه من مصر. كيف نفهم هذا؟ لا مصر. الذي هي التي هي ممنوعة من الصرف هي مصر اللي يعني القطر الجمهورية. جمهورية مصر العربية. نعم. هذه الممنوعة. هذه ممنوعة من الصرف. والمصروفة في قول سيدنا موسى اهبطوا مصر. لا لا، مدينة من المدن. أي مصر من الأمصار؟ لا ليست مصر. لا لا، لأن هم أرادوا من بقلها وقثائها وفومها وعدسها. هذه تأتي في الأمصار ليست هنا. صح. ده لأنهم كانوا خرجوا من مصر. أي طبعا. يعني الممنوعة هي القطر. نعم. المسمى. نعم. مصر الآن، لكن المصروفة. لا لا. أي مصر؟ أي مصر. والمصر في اللغة معنى ماذا؟ قطر، المدينة، البقعة، المكان. يعني شرقة مصر أيضا. مصر من الأمصار. مصر من الأمصار. ومصر الأمصار يقولون. مصر الأمصار. صحيح. طيب في مثلا إذا نظرنا في سورة النور مثلا في الآيتين تحديدا الثامنة والخمسين والتسعة والخمسين، نجد أن الآيتين اختتمتا بقول تبارك وتعالى والله عليم حكيم. فلماذا هذا التكرار؟ وكيف نفهم اللمسة البيانية الموجودة في السير؟ هو لو يعني نظرنا في الآيتين راح تكون الآيتين في الاستئذان. تمام. يعني يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم إلى قل كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. إذن هي الآيتين في الاستئذان. والتشريع يحتاج إلى علم وحكمة. سليم. وهكذا. نعم. زين، لما كان الآيتين في موضوع واحد في الاستئذان. تمام. والتشريع إلى علم وحكمة. صح. قال فالله عليم حكيم. لأنهم في موضوعهم واحد يعني في الاستئذان. لكن هو فرق، قال في إحداهما في إحدى الآيتين يبين الله لكم الآيات، أو الأخرى يبين الله لكم آياته، هكذا بالإضافة إلى ضمير الجلالة. جيد. أما لماذا؟ صحيح. إحنا ما يمكن، لا أذكر إذا كان مرة قلنا إذا أضيفت إلى ضمير الله سبحانه وتعالى تكون أهم. تكون أهم الآيات أهم. يعني لو لاحظنا الآيتين، قال ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم، هذولا صغار، قال يبين الله لكم الآيات، لكن إذا بلغ الأطفال منكم الحلم صاروا كبار. هذا صحيح. قال آياته أهم آية. سبحان الله. صح. فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، يعني لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، غير أمر صار هذا. نقل آياته. بارك الله فيك. ونقرأ بالقرآن يعني بعض المفردات ربما نقف أمامها موقف حيران حقيقة. إذا نظرنا إلى قوله تبارك وتعالى إن الله مبتليكم بنار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه. يطعمه مرتبطة في أذهاننا الطعام مع الأكل، لكن هو الحديث عن النهر والشرب، فكيف نفهم هذه الصيغة مع الشرب من النهر؟ الطعام قد يكون إذا أكل أو ذاق نذاق. يقول يكون في الطعام والذوق، يكون في الطعام والشراب. نعم. يقول طعمه مر طعمه حلو، يقال الطعام والشراب هكذا اثنين في كل شيء. يعني قال قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقمي. نعم. فالطعم قد يكون بمعنى الذوق، فيكون للطعام والشراب. البصيرية. نعم. المرد بالمديح. نعم. ثم هناك حقيقة أمر، لماذا لم يقل لم يشربه؟ صحيح، هذا معاور السؤال. وفي البداية قال من شرب منه، فمن شرب منه؟ الماء قد يطعم إذا كان مع شيء يمضغ. مع شيء؟ يمضغ. ماء. صح. يطعم، هذا راح يكون ما يكون شراب. آه. مع شيء يمضغ راح يكون يطعم. يختلط بشيء يمضغ يكون طعاما. صح ولا لا؟ على الغالب نعم. فلو قال يشربه كان يجوز لهم يمضغوا مع الأكل يطعم. فجاء بالحالتين، من شرب منه ومن أو يأكله أو يشربه مع طعام، حتى ما يكون لهم عجيب طبعا. عجيب. ما يكون مسوي حتى الله أكبر. يضع الطعام في فمه ويضع عليه الماء مثلا يضع هالشكل يضع في هذا كل مع الطعام. هم أبو لهب كان يفهم هذا المعنى، كيف لا يفهم؟ ممكن يحتال على النص. كيف لا يفهم يعني؟ يعني حتى العرب في كلامهم كانوا يتكلمون بمثل طبعا بمثل هذا، بمثل ما تكلم به القرآن من حيث المعنى العام. أما من حيث البلاغة لا، يعني من حيث المعنى لم يفهمون. أنه هنا قال شرب منه فليس مني، وهنا قال يطعمه، يفهمون هذا وذاك. المشكلة أننا بعدنا عن العربية كثيرا. طب بعض الآيات في القرآن يا دكتور تحتاج إلى كثير من الفهم. أنا ما نقرأ قوله تبارك وتعالى مثلا في سورة سيدنا يوسف والصراع الدائر بينه وبين امرأة العزيز، إن كان وشاهد الشاهد شهادة الشاهد إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فما ارتباط الصدق والكذب بشق القميص أو بقد القميص من القبر والدبر؟ إذا كان من دبر معناه تبعته، يعني هو هرب منها. طب ربما من القبل هو يهاجمها وهي تدفعه. خلاص إذا راح أصل صداقت ودفعت. إذا كان من القبل معناه هو أقبل عليها، راح تدفع تجذبها ما تخلي. منطق. طيب إذا من قبل فصدقت طبعا، بس هي تبقى هي تهاجمه ولا هو؟ لا إذا من قبل هو يحتمل، هو إذا من قبل، إذا هو مراودها يعني هو جعلها تدفع تقدم من قبل، تقدم من قبل أو تمسك حتى تنتهي تضرب أو هذا تمسك من هذا. صح، تكون تصير مواجهة. مواجهة. صح. إذا من دبر له هو طالع حارب، هو تابعته وهي تجري خلفه. نعم. فالبقرة مثلا في قوله تبارك وتعالى واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. في البقرة أيضا نفس الآية واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. إذا لاحظنا لا تجزي نفس عن نفس، نفسها تقريبا، لكن في الآية الأولى قال ولا يؤخذ منها عدل، وفي الثانية قال لا ولا يقبل منها عدل، فلماذا تغير الفعل ولماذا تغير موقع شفاعة في الآيتين الكريمتين؟ إحنا في هذه الأمور نضع الآيات في سياقها حتى يتبين نعم الحكمة يعني من هذا الشيء. نعم. هو قبل الآية الأولى التي يعني واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا الذي لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يؤخذ. وقبلها قال أولا قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. نعم. أتأمرون الناس بالبر. نعم. وتنسون أنفسكم. محتمل أن الذين يأمرون ينتفعون بنصائح وإن لم يفعل. أن الذين يأمرهم بالبر وينسى نفسه، محتمل أن ذاك ينتفع بنصيحته. سليم. ما يحتمل. سليم. يحتمل. ينصح لك محتمل. نعم. قد يظن أنه هذه تنفع عند الله لأن فادتهم، لأن نفعت ناس. وإن لم هو يعني ما فعلها. تمام. فقال لها ما تنفع الشفاعة. هذه ما يقبل منها. حتى لو شفعت تلك في هذا الرجل أنه يا رب نصحنا وفادنا فلا يقبل منها الشفاعة. صح. ما يقبل. ولا يؤخذ منها عدل. في الآية الأخرى ماذا قال؟ قال قد الآية لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. يعني هم أخذوا. صحيح. ولا يؤخذ منهم عدل كما أخذوا. الله. هم أخذوا. لا يؤخذ منهم كما أخذوا. صح. قال لا يؤخذ. إذن هذه مناسبة. ذيك ما في هذا الشيء. ما في هذا الأمور. صح. لا يقبل منها عدل ليس بالضرورة أموال. لأن أبعد ذلك صياما مثلا. أي شيء ما يقبل منها. صحيح. فلا يقبل. ذيك لا يؤخذ لأنها مال، هو قبض مال. فهذه بنظرة. هذه بتلك. صح. تقديم الشفاعة وتأخيرها. وذيك أيضا مقاعها لأن قال أتأمرون الناس بالبر، محتمل أنه هاي تنفع. صح. ما في هذا. صح. سليم. قوله تعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. نفس الآيتين وراء بعضهما إني لكم منه نذير مبين. فلماذا الختام بهذه الفصيلة تحديدا؟ وما الفائدة التي نحصل عليها؟ ففروا إلى الله. إلى الله. إذن هذا بعد الأمر. بعدما بلغهم الرسالة. هذا إرسال بالأمر. تفروا إلى الله يعني يمرهم بالطاعة. سليم. ما كذا؟ ذيك بعد النهي. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. الشرك. إذن وحدة بالأمر. الأمر بالفرار إلى الله والنهي عن الشرك. كل واحدة إلها مسألة. لكن الفصلة كانت واحدة تقريبا، إني لكم منه نذير. لكن الموضوع ليس أيضا الموضوع واحد في الأمر واحد في النهي، فينذرهم في الشرك وينذرهم في عدم الطاعة، ينذرهم بعدم الطاعة بعدم الشرك وينذرهم بالشرك. مرة ثانية معذرة، تفروا إلى الله أمر بالطاعة صح، إذن في عدمها راح يكون إنذار إذا ما التزموا بالأمر، إذا لم يلتزموا إذا لم يلتزموا، إذا التزموا لا بأس، إذا لم يلتزموا إذا يفرون بالطاعة يذهبون إليه يطيعونه، لازم يلتزموا بالطاعة، فهو نذير من الله أن يلزمهم بهذا أن يفعلوا هذا الأمر. هو إنذار إذا طبعا الأمر هنا إنذار، إنذار أيضا لأنهم لو لم يأتمروا بالطاعة لأن لهم عذاب مثلا، فيصيبهم ما أنذره فيبقى إنذار، إنذار هذا. طب ولا تجعلوا مع الله أيضا نفس الشكل، لو فعلوا ذلك صح هم راح يكون إنذار أيضا. إذن الإنذار في الحالتين، إنذار في الأمر وإنذار في النهي. تمام، إنذار في الأمر لو لم يفعلوا سيقع بهم ما أنذرهم به صح، وإن لم ينتهوا سيقع بهم ما أنذرهم به. نعم، إذن كل واحدة هذا. لكن مع سيدنا محمد غالبا يعني احنا ما نسمع القرآن ونقرأ القرآن الكريم بشيرا ونذيرا، بشيرا نذيرا، مبشرا ونذيرا، هذه وتلك صح. يعني واضح أنه النذير في الأمم السابقة كان أكثر. نعم، يمكن على يمكن يمكن على شيء في ذهني هكذا. نعم، أنه لم يرد بشير ونذير في غير الرسول محمد سبحان الله في القرآن. ما أتذكر، ما أتذكر آية وردت في غير رسول بشير ونذير، إنا أرسلناك مبشرا ونذيرا، بشير ونذير. ما أتذكر، لا أتذكر عن هذا الأمر سبحان الله. نعم، هو يبشر وينذر. نعم، في آن قبله ما نجد لهجة النذير أقوى. أقوى نعم. إذا الأمة بخير بإذن الله تعالى. إن شاء الله، إن شاء الله. الأمة بخير. هو البشرة أيضا تحمل في طياتها أو في عكسها كما تفضلت الآن أو كما فهمته، ربما نذير أيضا إنذار إذا لم تأتمر. لم يفعل صح، إنذار أيضا. إن لم يفعل فإنذار، وإن فعل في النهي فهو إنذار أيضا. صح. طيب بخصوص يعني مسألة الاستئذان، وكما تفضلت الآن ذهني يذهب إلى السؤال بسورة النور مثلا في قوله تبارك وتعالى وهو يتحدث عن الطفل والأطفال، نجد أن القرآن الكريم يقول أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، الطفل الذين، وبعدين يقول وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. فاستخدام صيغة المفرد الطفل والأطفال مع أن المفهوم منها جمع، فلماذا اختلفت الصيغتان؟ أولا كلمة الطفل هي مفرد وجمع، كلمة الطفل نعم نعم في العربية تكون مفرد وتكون جمع. يبقى السؤال من حيث الصيغة مفرد وجمع ما فيها إشكال، ولهذا قال أو الطفل الذين لم يظهروا. نعم، كلمة رسول مفرد وجمع تأتي يعني عندنا كلمات مفرد وجمع. فلك مفرد وجمع. فلك طبعا، فلك المشحون سمعية طبعا سمعية، حتى وكنتم في الفلك وجرينا به يعني حتى كلمات مفرد وجمع من جنس الطفل. نعم، وأم ربما تعمل على المجاز مثلا، لا هي هذا باعتبار الذين يركبون في الفلك فجرينا به. لا كلمة فلك هي مفرد وجمع. جيد، تأتي وطفل تأتي مفرد وتأتي وجمع. جمع. لكن السؤال يعني لا حرج أن يقول معذرة أو الطفل الذين لم يظهروا، ممكن ممكن مش أو الطفل الذي لم يظهر على عورته. ممكن ممكن الطفل هو يعني يكون مفرد ويكون جمع. تمام، طب لماذا اختيار الصيغتين هذه هنا وتلك هنا؟ أحب هو قال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. نعم، وهكذا هؤلاء الأطفال بهذه المنزلة هم نظرتهم واحدة لا يعلمون شيئا. صغار. نعم. كان في صدر يقول ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وأبائهن وأباء بعولتهن وأبنائهن. يعني إظهار محرم المرأة ألا تبي زينتها إلا أمام هؤلاء. طفل الذي يعني هؤلاء لا يفرقون أصلاً شيء، ما يعرفون طفل لا يفهم شيء أي شيء. صحيح. فإذا هم الأطفال كلهم من هذه الناحية موقف واحد. لكن إذا بلغ الحلم الأمر اختلف. النظرة اختلف. نعم. كل واحد له نظرة. فهمنا. كل واحد له نظرة. صح. قال أطفال. إذا بلغ الأطفال منكم الحلم صار الآن كبير يميز اختلف هناك. هناك لما كانت واحدة كأنهم طفل واحد. كأنهم طفل واحد. لا اختلف. لما شبوا وخرجوا وبلغوا خلاص تغيرت النظرة فصار اختلف واحد على الآخر، فجاء بصيغة الجمع عند الاختلاف وجاء بصيغة واحدة لما يكون عند اتحاد النظرة عندما يكون موقف واحد. والله دقة متناهية دقة متناهية. هلا لو في خارج القرآن الكريم طبعا إذا عكس الترتيب، إذا عكس موضع الكلمتين يكون هذا والكلام صحيح، لكن هل هو بليغ؟ يعني لغة يصح، لغة صحيح، لكن بلاغة. أخذ فصلا بسيط وأوصل لقائمة حضرتك مرة ثانية. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء تواصلوا معنا على الأرقام المبينة على الشاشة. إلى مشاهد بيانية نحن على الهواء مباشرة، فاصل ونواصل، كونوا معنا. الطريق إلى الجنة قد تتعدد بنا الطرق، وقد تتنوع بنا الدروب، وقد تختلف بنا السبل، لكن لا تتقطع بنا الأسباب، لأنه دائما وأبدا يبقى طريق واحد، هو الطريق إلى الجنة. مشاهدينا الكرام نجدد لكم التحية في لمسات بيانية، ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. مرحبا بحضرتك دكتور فاضل. مرحبا بك. بارك الله فيك. أرقامنا على الشاشة، تواصلوا معنا مشاهدينا الكرام، نحن بانتظار أسئلتكم واستفساراتكم. في قوله تبارك وتعالى بلى من كسب سيئة، وحينما نقرأ في سورة الأنعام من عمل منكم سوءا، السؤال ما الفرق ولماذا ليس كسب سوءا؟ لماذا هذا التركيب هنا وهنا تحديدا؟ أولا في القرآن لم يرد كسب سوءا أصلا، لكن كسب سيئا. لماذا كسب سيئا؟ هناك عمل سوءا. وعمل سوءا. هو أيضا إحنا لو وضعناها في سياقها يتضح الأمر. وفي الآية اللي في البقرة من كسب سيئا، لو قرأنا ماذا في السياق؟ قال سبحانه فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم يشتروا به ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. نعم. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقال لن تمسنا النار إلا أن قال بلى من كسب سيئة، قال صار كسب اشتروا. إذا زوروا وحرفوا يشترون بثمن قليل، ما قال يشتروا بثمن قليل. نعم. إذن كسبوا اشترى ثمن قليل يعني خذوا. نعم. إذن كسبوا وهكذا. سليم. قال بلى من كسب السيئة وويل لهم مما يكسبون. نعم. إذن هم كسبوا ولا صار كسب سيئة. صح. بينما الآية الأخرى آية الأنعام وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. نعم. يعني هذا مؤمن عمل سوء بجهالة ثم تاب، إذا لم تبقى سيئة تاب. صح. إذا لم يكسب سيئة. صح. هناك كسب. صح. هنا لم يكسب. صح. بس هل الكسب يأتي مع السوء؟ يعني كسب سيئة ولا هذا أسلوب توبيخ أم ماذا؟ كسب سيئة؟ كسب سيئة. وغالباً الكسب غالباً يبقى كسب حسن. هو أيضاً هو جعل يعني كأنه كسب، لكن كسب يدخله موارد الهلكة. أخو كسب حرام وكسب حلال. وعنده كسب حلال وكسب حرام. نعم. في الحالين كسب. كيف كسب؟ لكن من حيث اللغة مثلا، هل لغة أن الكسب يكون إيجابا مثلا ليس فيه سلبا؟ ليس بالضرورة. ليس فيه سلب. ليس بالضرورة. لا، ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ليس بالضرورة. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. تمام. هذه ربما تكون من خصوصيات الاستعمال القرآني أم في اللغة عموما يعني؟ يعني هو أصل الكسب أنه يحصل على شيء، لكن قد يكون من نزل حلال أو حرام، إيجابا أو سلبا. هذا الكسب في اللغة الحصول على شيء. نعم، الحصول على. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. لماذا ختمت الآية بالعزيز الرحيم؟ وقال ينصر من يشاء. نعم. الذي ينصر هو عزيز ولا لا؟ عزيز متمكن. عزيز زين. وهؤلاء الذين نصرهم ألم يرحمهم؟ الذي رحمهم طبعا. إذن رحمهم بنصره. إذن هو عزيز قهر الجبابرة ونصر هؤلاء. نعم. فهو رحمة بهم. ولذلك لاحظ خاتمة القصص في الشعراء كلها وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يعني قصة موسى، قصة إبراهيم، قصة نوح، قصة هود، قصة صالح، قصة لوط، قصة شعيب، كلها تختم وإن ربك لهو العزيز الرحيم. العزيز يعني هلك الأقوام المتجبرة قوة، إذن هو عزيز رحم هؤلاء ونصرهم. فهذا إذن الرحمة بالنسبة للمنصورين، والعزة بالنسبة للذين قهرهم وأذلهم. جيد. فهو عزيز رحيم. هو دائما هناك موائمة بين فصلة الآيات وبين الآية نفسها بحسب القصد يعني، لأن أحيانا الآية تحتمل أكثر من فاصلة، لكن أنت ما المتكلم ماذا يريد. حتى في كلامنا العادي أحيانا يعني لما نتكلم في قصة كل مرة نذكرها لغرض من الأغراض، فأنت يعني ماذا يريد هو؟ يعني الأعرابي معذرة ذكرني بهذا، قصة الأعرابي أو رجل الذي سمع والسارق والسارقة فاقطوع أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، كما قرأ الرجل فلم يستسيغها الآخر. صح. لم يستسيغها الآخر. طبعا. هل هذا منطق عام بالقرآن الكريم؟ ولازم تكون مناسبة، لابد أن تكون مناسبة للآية، لا إلا ذلك. لكن ماذا أحيانا تحتمل أكثر من مناسبة، فالسياق هو الذي يحكم. السياق يعني لا تأتي مثلا يعني لأجل القافية، لأجل الفاصلة هكذا يعني. هذا باعتقادنا لا أبدا، في يعني في تقديرنا لا تأتي يعني مجرد، لازم تكون مرتبطة بالمعنى. يعني في أي قرآن، في غير ما موضع من القرآن أو في أي القرآن الكريم نجد أنه يحافظ على الفاصلة القرآنية هكذا دائما مع المعنى. لا المعنى هو السيد، ولذلك أحيانا الفاصلة يضربها في القرآن الكريم. الله. هي ليست مقصودة في حد ذاتها. لا. يعني أحيانا تجد في فاصلة في سورة كاملة ليس لها نظير. أحيانا لهذا شوف لما نبدأ سورة الأحزاب، يا أيها النبي اتق الله إن الله كان عليما خبيرا، قال وراه والله يقول حق وهو يهدي السبيل وليس سبيلا، بينما في آخر السورة سبيلا فأضلنا السبيلا، السبيل نفسه معرفة بأل نطعنا سادتنا وكبرنا فأضلنا السبيلا، والسياق كل ألف لم ألف سبيلا كل نفسه، وهذه ممدودة بصيرة وخبيرة وحكيمة، لكن ما فعل هذا الشيء. من لو فعلت أيضا إعرابيا يجوز، والإعراب جائز. الإعراب جائز. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. أي مثل ذيك. صحيح. هو الفاصلة، خلاص الفاصلة موجودة. نعم. لكن هو يعني ليست الفاصلة هي. نعم. فإذا لم يلتفت لعليما حكيما ولا كذا ولا كذا، هو يهتم بالمعنى بالدرجة الأولى. المعنى هو السيد. والحاكم. نعم. ولا تقول قبل أن الله كان عليما حكيما. يقود الحق بهذا السبيل، في الأخير أعطانا سادتنا فأظهرلنا السبيل. طب ما معنى فيذرها قاعا صفصفا؟ هو السهل المستوي من الأرثار القاع، والصفصف التي مساء ليس بها بناء ولا نبات. ما الصفصف السهلة التي ليس فيها نبات ولا بناء، هذا الصفصف. والقاع المستوي من الأرض سهل المستوي، يعني مستوية لا نبات، هكذا مثل هذه هكذا. نعم، ليس فيها نبات ولا فيها الصفصف. صفصفة. نعم، هذا صفصف عرض فعلل. فعلل فعلل. ناخذ اخونا محمد من السعودية معنا اتصال في. اخونا محمد من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا اخي محمد. يا مرحبا، حياك الله وبياك. كيف حالكم؟ الحمد لله نعم الحال اخي محمد. حياك الله انت والدكتور، اني احبكم في الله يا اخي. احبك الله رضيتنا فيه. نسأل الله ان ينفع بكم ويجعل ما تقدمون في ميزان حسناتكم. يا رب واياكم باذن الله تعالى. سيدي لو لي سؤال لو تكرمت الله يحفظك. تفضل سيدي. في سورة الاعراف الآية 110 و 111 في قوله جل وعلا في قصة يوسف، في قصة موسى، قال أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وفي سورة الشعراء في نفس قصة موسى عليه السلام قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. نعم، ما الفرق بين الصيغتين في الأعراف والشعراء؟ الله يجزيكم الخير. حاضر سيدي، بارك الله فيك. جزاكم الله خير. أخي توفيق من الجزائر، السلام عليكم. ألو. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي. أخي توفيق خفض صوت التلفاز بعض الشيء إذا سمح. منخفض. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخ محمد؟ الحمد لله نعم الحال أخي توفيق. كيف حالك يا فضيلة الدكتور؟ الحمد لله رب العالمين، لله الحمد. الحمد لله. عندي سؤال فضيلة الشيخ، في سورة القارعة في خاتمتها يقول الله تبارك وتعالى فأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي. يا فضيلة الدكتور، الأمة معروفة بالضعف والرق يعني، والجهنم معروفة بال يعني تشبيه، الله تبارك شبه الجهنم بالأم، الهاوية بالأم يعني، وما أدراك ما هي. فهمت يا فضيلة الدكتور؟ شبه الهاوية بالأم، تشبيه جهنم بالأم. فأمه هاوية. نعم. كيف يقول أمه هاوية؟ يعني شبه الجهنم بالأم، فأمه هاوية جهنم. كيف تبقى أمه جهنم يعني؟ خلاص يعني كل أم يتبعها ولدها. أيوة، جاءت الإجابة أخي توفيق. فإن كل أم يتبعها ولدها. صحيح. نعم أخي توفيق. نعم، أسمعك سيدي، وصلت رسالتك. لك سؤال آخر. سؤال ثاني لو سمحت. تفضل. في بعض الأحيان الله تبارك وتعالى يستخدم كلمة وحي، وفي بعض الأحيان يستخدم كلمة إذن. مثلا في سورة النبأ يقول يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وفي سورة القدر يقول تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. طيب. وفي بعض الكائنات الأخرى هذا الدكتور يستعمل الوحي، في سورة الزلزلة مثلا يقول أوحى بأن ربك أوحى لها، لم يستعمل كلمة إذن. مفهوم؟ مفهوم أخي، مفهوم. حاضر. تفضل. ألو، معك أخي توفيق، تفضل. يا فضيلة الشيخ، في غير القرآن، إذا ذكرت كلمة الحوت. الحوت. يعني ما هو كبير تجمع بكلمة الحيتان. نعم. وفي القرآن ذكر الله تبارك وتعالى لنبي الله موسى وفتاة قال ذكر الحوت، والحوت هنا يعني سمك صغير لم يكن كبير. وصلت الرسالة أخ محمد؟ وصلت يا سيدي. حاضر. من الفرق بين الحوت الذي ذكر في القرآن هو صغير، وفي غير القرآن إذا ذكرت الحوت يعني يكون حجمه كبير. حاضر حاضر أخي توفيق. حاضر سيدي. إلى السعودية أخي الكريم أبو عمر، السلام عليكم. يا مرحبا سيدي. الشيخ صالح فاضل، أهلا بك يا مرحبا. يشهد الله على أن أحبكم في الله الشيخ أنت والأخ محمد، جزاكم خير على الله يرضى عليك. أخ أبو عمر صوتك يقطع، أنت تكلمنا من محمول موبايل؟ أخ أبو عمر يعني إذا كنت تسمعني صوتك في بعض المشاكل، هاتفني من هاتف أرضي يكون جيدا لأني لا أسمعك بوضوح، وأنا بانتظارك أخ أبو عمر بإذن الله تعالى. إلى العراق أخي ماجد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا. شلون الصحة؟ الحمد لله زين. حياكم الله وبياكم بما تقدموه. رضي الله عنك. للعرب والأمة الإسلامية. تحياتي للأستاذ الفاضل الدكتور فاضل السامرائي، إنها لمسخرة حقيقة أن أسمع أستاذنا الفاضل، الله يبارك فيك. ولكن هنالك سؤال إذا تفضلت بالإجابة أخ محمد. تفضل أخي. السؤال هو ما الفرق ما بين النفس والروح؟ النفس والروح. حاضر. قوله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، تمام. وفي موقع آخر للروح ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، من أمر ربي، قل الروح من أمر ربي. فالحقيقة أنا سمعت عدة إجابات، لكن أحب أن أستأنس وأتمنى من الأستاذ الفاضل أن يتحبنا ويزيدنا علما بما تحمله الروح من معاني، لأنه أنا حقيقة فخير لهذا المعنى. حاضر بإذن الله تعالى. بارك الله فيك يا سيدي، شكرا لك أخي ماجد. إلى أبو ظبي أخي توفيق، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا سيدي. كيفك يا أخ محمد وكيف الدكتور معك؟ الحمد لله تفضل. سؤالي يا سيدي هو في سؤالين. نعم. في الآية رقم 100 في سورة التوبة يقول الحق سبحانه وتعالى تجري لهم جنات تجري تحتها الأنهار، في غالب الآيات تجري من تحتها الأنهار، هذه فتح. حاضر. السؤال الثاني دكتور كذلك في سورة في آيات القرآن حكى معنى تعملون أو تكسبون أو تصنعون أو تفعلون، تمام. في بعض الآيات تيجي تصنعون، في بعض الآيات تيجي تعملون أو تكسبون أو تفعلون، تمام. هذه اختيارها وفي مكانها عايزة بعض الإصلاح للعامة ولا للأخصائيين. حاضر. جزاك الله خيرا أولا وآخرا. بارك الله فيك يا سيدي، حفظك الله ورعاك. أخي نورس من العراق، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا يا أخي العزيز. الله يرضى عليك. الحمد لله. أحييك وحيي الدكتور الفاضل فاضل صالح سام الرائي. حياك الله وبياك، لكن خفض صوت التلفاز بعض الشيء أخي نورس. خفض. تفضل سيد تفضل. السؤال الأول. نعم. السؤال الأول في قوله تعالى في سورة الهود ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهبت السيئات عني إنه لفرح فخور. الآية الثانية أو الآية في سورة هود، والآية الخمسين في سورة فصلة ولئن أذقناه رحمة منا إن بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي. ما الفرق يعني الآية القبلة لا يسمى الإنسان من دعائه ليش الوجه هناك صورة وهنا تبين صورة ثانية؟ ماذا؟ مرة ثانية يا سماح. أنا قال هناك قال ولئن أذقناه منا ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة. وبالثاني قال وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. شنو الصورة هذه والصورة دي؟ ما فهمت. ما فهمت. ويتكلم بالعراقي. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. ما سؤالك أخي؟ ما سؤالك أخي ناور أسبوع؟ الوجه يعني شنو الوجه اللي جاء به بهذه الآية؟ مع أذقنا وأنعمنا. تقصد هذا؟ لماذا استخدم أذقنا وأنعمنا؟ حاضر. حاضر سيد حاضر بإذن الله تعالى. زبير من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا على هذه الحصة. وجزيد الخير والبركة. الله يسلمك إن شاء الله. أخوكم من الجزائر، نعم. لي ثلاث أسئلة. الأول؟ سؤال الأول. لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام يبدأ مثلا اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، يبدأ باللعب ثم يثني باللهو، أما في سورة الأعراف وغيرها من السور فيبدأ باللهو ثم يثني باللعب؟ الأول. أما السؤال الثاني، ما الفرق بين يفعلون ويعملون؟ أما السؤال الثالث في قوله من سورة قول الله تعالى من سورة القيامة بل الإنسان على نفسه بصيرة، والأصل أن يقول بل الإنسان على نفسه بصير، فلماذا أضاف التاء المربوطة؟ تمام حاضر. شكرا أخي زبير من الجزائر. معنا اتصال أخي أبو علي من أبو ظبي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل سيدي. أستاذ الكريم، أنا بسأل الدكتور بس، لما جاءت رسل الله سبحانه وتعالى إلى سيدنا إبراهيم، نعم، قالوا سلاما، فأجابهم سيدنا إبراهيم عليه السلام قال سلام. فإيه الفرق بين هنا النصب والرفع؟ حاضر سيدي، بس هذا السؤال لا أكثر. حاضر سيدي، بارك الله فيك وإياكم بإذن الله تعالى، جزيت الخير والبركة. إلى السعودية أخي أبو خالد. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أخي محمد؟ الحمد لله نعم الحال أخي أبو خالد. كيف حالك أستاذ فاضل السن الراج؟ الحمد لله رب العالمين، لله الحمد لله. كل عام وأنتم بخير أجمعين. جزاكم الله خير على ما تقدمونه لنا في هذا البرنامج، أخرجتمونا بإذن الله من الظلمات إلى النور، جزاكم الله خير. جزاك الله خير. السؤال طبعا سألتكم إياه قبل كذا، هو عن كتاب السياقات، كتاب عدري فيها الأستاذ السمرائي أنه يخرج في رمضان كتاب السياقات، أريد عنوانه ومتى يصدر وفي أي مكتبة حصله، جزاكم الله خير. السياقات؟ حضرتك وعدت بهذا؟ طلب منك كتاب السياقات؟ نعم. هو استودعكم الله. أخي أبو خالد لحظة معي، ما دلت معي؟ أنا لا أسمعك يا أخي لأني أتكلم من هاتف محمود. طيب بارك الله فيك، ربنا يكرمك، رضي الله عنك. تفضل سيدي تفضل. نأخذ التصريح. هو يسأل عن كتاب السياقات، كنت وعدته أن يخرج في رمضان. لا يعني طب أعمل كتاب السياقات حضرتك لا بأس يعني. للتناسب بين ذكرنا كم حلقة بين الصور، الصور والتناسب. طيب أنا أخذ آخر مكالمة، أخونا أبو علي من العراق. السلام عليكم أخي أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا أستاذ محمد؟ الحمد لله نعم الحال. كيف الحال الدكتور فاضل سامرائي؟ لله الحمد والمنة، الفضل لله سبحانه وتعالى. دكتور إذا أمكن لدي ثلاثة أسئلة. ما شاء الله، تفضل. السؤال الأول إعراب الآية الكريمة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إعراب. طيب. السؤال الثاني ما هو الفرق في معاني الكلمات التالية ومثال على كل واحدة؟ يعقلون، يعلمون، يتفقهون، يتفكرون، يتدبرون. طيب. السؤال الثالث الآيات 26 27 28 من سورة الجن، هل المستثنى من جنس المستثنى منه؟ حاضر. ومتى نحصل على الجواب إذا أمكن أستاذ محمد؟ بإذن الله تعالى. والله كان بودي الآن لكن الحلقة انتهت حقيقة، ليس لدي وقت، لكن في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى أو يوم الخميس القادم إن شاء الله. شكرا أخي أبو علي من العراق، وشكرا لحضرتك دكتور فاضل. انتهى وقت حلقتنا، لكن لقاءتنا معكم لن تنتهي، نلتقيكم في الأسبوع القادم بإذن الله في الحلقة القادمة يا دكتور. شكرا لحضرتك وبارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.